الله عليه وسلم: مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الخامس بعد الأربعين، وهو الدرس الأخير في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الإيمان باليوم الآخر. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الدروس لنا ذخرا في الآخرة، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان نافذة على دار النعيم. نافذة على دار النعيم، أو إن شئت فكل وصف الجنة. أخي في الله، هل تفكرت يوما في سعادة خالية من الأكدار؟ هل تفكرت يوما في سعادة أصفى من الدموع وأنصع من لبن الضروع؟ هل تفكرت في حياة لا شقاء فيها ولا حزن فيها ولا نصب فيها ولا سقم ولا جوع فيها؟ هل تفكرت في حياة لا موت فيها أبدا، بل ولا نوم فيها أبدا؟ أتدري أين هذه السعادة الخالية من الأكدار والآلام والأحزان؟ إنها في الجنة التي عندما يدخلها المؤمنون يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إنها الجنة يا إخوتا، الجنة دار السلام، دار الخلود، مقعد صدق، قدم صدق، المقام الأمين، جنة المأوى، دار الحيوان، جنات عدن، دار السرور، الفردوس الأعلى. إنها الجنة التي قال رسولنا فيها فيما رواه الترمذي وأحمد وقال صحيح: من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى أو ولا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. أخي في الله، بأي وصف أصف لك الجنة وهي النعيم الذي لا يدركه إلا مالك النعم تبارك وتعالى؟ أخي في الله، كيف أنت في دار الدنيا إذا كنت في قصر جميل قد حفت بك الحدائق الوارثة الجميلة، وجرت من حواليك الجداول من تحت الأشجار، وغردت من حواليك العصافير، وسرت نسمات لينة فلامست الورود والأزهار، وهبت نحوك بعبير الأزهار والورود. قل لي بربك، كيف بك أنت وقتها وأنت في جنة من جنات الدنيا؟ فما بالك بالجنة التي أعدها ربنا الجميل الذي يحب الجمال، أعدها لأوليائه ولأصفيائه ولأحبائه، ووصفها بأجمل الصفات، وجعلها المكافأة الكبرى للمؤمنين فسماها الفوز العظيم وسماها الفوز الكبير، وقال في قرآنه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إنها الفوز العظيم والفوز الكبير. ماذا أقول لك وأنا أصف الجنة؟ والنبي بنفسه يقول فيما رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى أحلامك لم تصل إلى ما في الجنة. لو أطلقت العنان لخيالك وتصورت أنعم النعم لن يصل الخيال إلى ما في الجنة من نعم. ثم قال رسولنا: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. بأي وصف أصف لك الجنة؟ وأدنى أهل الجنة منزلة ملقه أفضل من أعظم ملوك الدنيا 5 مرات. لو أن هناك ملك كسليمان عليه السلام، سليمان ملك الدنيا، أدنى أهل الجنة منزلة، اضرب ملك سليمان في 5، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال ربه له: إنه عبد يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا رب كيف وقد نزل الناس في منازلهم؟ إنها ملأى يا رب، إنها ملأى. فيقول له: أترضى أن يكون لك كمثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا رب. قال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: فهذا أدنى أهل الجنة منزلة. قال موسى: يا رب فكيف بأعلاهم؟ قال: أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إنها الجنة يا سادة التي قال فيها نبينا فيما رواه البخاري ومسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إنها البضاعة الرابحة والسلعة الغالية التي قال فيها رسولنا فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. التجارة الرابحة والسلعة الغالية ولنفاستها حفها الله بالمكاره فصارت كالدرة النفيسة التي لا يتوصل إليها إلا من بعد خوض لجج البحار ومكابدة المشاق والأخطار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إنها الجنة التي سعى نحوها الصالحون وتنافس فيها المتنافسون ولها قد قامت سوق الأعمال فكان الرابحون وكان الخاسرون ولمثلها فليعمل العاملون. أخي في الله، لقد تزينت الجنة لأهلها حتى غدت أزين من الزينة وتجملت حتى أصبحت أجمل من الجمال، وعندما خلقها الله قال يا جنتي تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. أخي في الله، هل اشتقت إلى الجنة؟ هل تحب أن أصف لك بعض ما في الجنة؟ هات يدك وقم نتجول سويا في رياض الجنة. أعطني سمعك وبصرك وأطلق العنان لخيالك وتعالى نمسك بطرف الخيط من أوله. وأوله عندما يخرج أهل الجنة من قبورهم غرا محجلين من أثر السجود والوضوء، هذا يخرج من قبره ملبيا فقد مات حاجا أو معتمرا لبيك اللهم لبيك، وهذا يخرج من قبره ينزف دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك فقد مات شهيدا، وهذا ينبعث من فمه طيب أطيب من المسك فقد مات صائما، وكل يبعث على ما مات عليه. فإذا خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وتستقبلهم الملائكة أبشروا يا أولياء الله بالجنة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ثم يساقون إلى الرحمن وفدا على النجائب يركبون وإلى أرض المحشر. ثم ونحن في أرض المحشر حفاة عراة غرلا محجلين جياع ظمأ، إذ بك أنت يا من تجلس أمامي، تخيل نفسك في هذا الموقف في هذا الزحام الرهيب في هذا العرق الكثير في هذا الخوف الرعيب، إذ بك تسمع صوت ملك كالبرق القاصف ينادي وكل الأمم جاثية على الركب فليقم فلان ابن فلان ليعرض على ملك الملوك، فليكن محمد بن احمد، فليكن حسين بن عبد الله، قم للعرض على الله، فيقوم ترتعد فرائصه وينسى انه بشر بالجنة في القبر وعند الموت، وعندما خرج من قبره من الخوف ومن الحياء قلبه عند الحنجرة من الفزع، ستعرض الان على الله، سيحسم فيك الان، وما هي الا لحظات، والله سريع الحساب، واما ان تزف الى الجنة او تسحب على وجهك الى النار. تخيل نفسك في هذا المشهد، ملك جبار يصيح فيك قم للعرض على الله، ومعك ملكان، هذا سائق وهذا شهيد، والخوف يكاد ان يقضي عليك، ولولا انه بعد الموت لا بعد البعث، لا موت لمت، ثم تعرض على الله، يذكرك ربك بالصغائر وانت من الكبائر مشفق، قد غرقت في رشك حياء وخوفا من الله، عبدي اتذكر يوم كذا، يوم ان فعلت كذا وكذا؟ نعم يا رب اذكره. اتذكر يوم ان ضيعت الصلوات؟ نعم يا رب اذكره. اتذكر يوم عققت الوالدة والوالد؟ نعم يا رب اذكره. اتذكر يوم ضيعت قرآنك الذي كنت تحفظه؟ نعم يا رب اذكره. يقررك وانت تعترف، ثم يقول لك عبدي سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك في الاخرة، ويا لها من فرحة. غفرت السيئات ومحيت الخطايا من الكتاب، ثم يلبسك ربنا من حلل الكرامة ويبيض وجهك ويكسوه بنظرة النعيم، ويقول للملك انطلق به ليبشر اصحابه، فينطلق وعليه الكرامة والبهاء، وفي يده كتابه ليس فيه سيئة واحدة، فيصيح باعلى صوته ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. وينادي الملك ايها الناس ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لن يشقى بعدها ابدا. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليه بهذا النداء، اللهم امين. يأتي من بعيد اصحابه الذي كان بينهم يرونه، فيقولون من هذا؟ اللهم اتنا به، اللهم قربه منا. فيأتي اليهم، من انت يا ولي الله؟ يقول الا تعرفوني، انا صاحبكم فلان ابن فلان، انا صاحبكم، هذا كتابي فيه صيامي وزكاتي وصلاتي وعلمي واخلاقي. اي نعم. ثم يرد الحوض ويشرب من يد النبي، ثم يستظل في ظل عرش الملك، ويمر الوقت سريعا، ثم ينطلق به الى الميزان، يوزن العمل لتقدر الدرجة في الجنة، واعلى درجات الجنة الفردوس الاعلى. الجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، اعد الله للمجاهدين في الجنة 100 درجة، والحديث رواه البخاري. اعلى درجة الفردوس، سقفه عرش الرحمن، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم واجعلنا منهم. وبينما هو في أرض المحشر يشم رائحة الجنة، وأهل الإيمان يجدون رائحة الجنة. رواية عند البخاري تقول من مسيرة 40 سنة، ورواية أخرى عند أحمد تقول من مسيرة 70 سنة، ورواية ثالثة تقول يجدون رائحة الجنة من مسيرة 500 سنة. الله أكبر. فكيف إذا اقتربت وصرت في داخل الجنة؟ يا اخوانا، جنة حصباؤها اللؤلؤ وتربتها الزعفران، ترابها مسك، الحصى فيها در ولؤلؤ. اي نعم. ثم يعرض على الصراط ويجتازه كالبرق او كالطرف او كالريح او كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب. ثم بعد اجتياز الصراط يقف الكل على ابواب الجنة، يرون قصورها تتلألأ ويجدون من طيب ريحها ما يفوق التصور ولا يدركه حتى الخيال. والجنة لها ابواب 8، ابوابها من ذهب، الحلق من الياقوت الاحمر، 8 ابواب. روى مسلم والبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 ابواب، منها باب يسمى الريان لا يدخل منه الا الصائمون. عند البخاري ومسلم ان النبي قال فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام. قال ابو بكر يا رسول الله، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم. اللهم ارضى عن ابي بكر. ابواب الجنة من ذهب، حلقها من الياقوت الاحمر كما قال نبينا ورواه ابن ابي الدنيا. سعة الابواب، الوسع بين الباب والباب مسيرة 40 سنة. تخيل ما بين هذه الطلفة وهذه الطلفة مسيرة 40 سنة. روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين المصراعين من الجنة مسيرة 40 سنة. اسمع العجب، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. مع هذا الوسع هيجي يوم وهذا الاتساع كضيض من الزحام، تكاد مناكب الناس ان تزول، كله عايز يدخل قبل الثاني. انا ابوك دخلني الاول، معرفش ابويا النهاردة، ادخل انا دلوقتي بعد كده. فكرك زحام رهيب، ويا لها من فرحة، يا لها من فرحة عندما نجتمع جميعا امام ابواب الجنة التي سيدخل منها السعداء. اين انت يومها؟ اتراك في تلك الجموع التي تروم دخول الجنان، ام انك في جموع اخرى تساق في ذل وهوان الى عذاب النيران؟ اللهم عافنا واعف عنا. ها هم المؤمنون، هتبصرهم معي امام ابواب كبيرة وسيعة من ذهب والحلق من الياقوت الاحمر، زحام رهيب، مليارات يقفون امام الابواب يستفتحون، افتحوا لنا، اجتزنا الصراط، رحمنا الله، اعطانا ما لم يعطي لاحد من الاولين ولا الاخرين، افتحوا لنا. ولا تفتح لهم الابواب حتى يأتي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح فيفتح له ولهم. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح أقعقع حلق أبواب الجنة فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وتفتح الأبواب، وصرير أبواب الجنة على آذان أهل الجنة كأعذب ما يتصور من ألحان. سمع صوت البيبان وفتح، صوت حلو، أعذب ما يتصور من ألحان. فإذا فتحت أبصر القصور والطور والحور والولدان والنعيم، وتستقبلهم الملائكة على الأبواب: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة. وهو عرفها لهم، كل واحد عارف قصره فين، لا يبغي على ملك أخيه، عارف سقته فين، عارف نعيمه فين، أكثر من معرفتك ببيتك في الدنيا. وعند الأبواب زحام رهيب، تكاد المناكب أن تزول، ويا لها من فرحة، فرحة فرحة، ويا لها من فرحة عظيمة. وهم يدخلون من تلك الأبواب ويزدحمون عليها كازدحام الإبل العطاش إذا وردت الماء، أول سمرة تدخل الجنة. أتدري ما وصفهم؟ ما شكلهم؟ ما نعيمهم؟ اسمع، أول دفعة، أول زمرة، اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. أي نعم، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب، رشحهم المسك، مجامرهم يعني البخور الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد يعني لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. شفتوا لك قد إيه؟ في عرض 7 أذرع تدخل إلى الجنة. هناك روايات تقول ندخل في سن سيدنا عيسى 33 سنة وطول وعرض آدم وجمال يوسف، هذا ذكر. أتدري من هم أكثر الأمم دخولا إلى الجنة؟ أمة النبي محمد. اسمع هذا الحديث البشرى، افرح به وارجو الخير الذي فيه واعمل، ولا تتكئ فقط على الرجاء، عايزين عمل عمل. روى أحمد والترمذي وقال إسناده على شرط الصحيح عن بريدة ابن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. هذه الأمة منها 80 صفا، يعني أمة النبي محمد ثلثي أهل الجنة. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مكرمة، الحمد لله على أن جعلنا من أمة النبي محمد. أما في الصحيحين فالنبي قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر، يعني نصف أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني أقل تقدير نصف أهل الجنة من أمة النبي محمد. فإذا دخلوه، إذا دخلنا جميعا إلى الجنة، نهيأ للعيش في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة أعرض لهم شجرة في أسفلها عينان عينيه أصفى من اللبن وأبرد من الثلج وأخرى، فيقال لهم: اشربوا. كل أهل الجنة يشربوا من العين الأولى، فإذا شربوا منها أخرج الله ما في قلوبهم من غل. قلوب سليمة وصدور نظيفة، لا حقد ولا حسد ولا غل ولا كبر. فيقال لهم: ادخلوا في العين الأخرى، فيغتسلون، يغتسلون في العين الأخرى، فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم. ثم يناديهم منادي، والحديث رواه مسلم: يا أولياء الله، يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا. شباب، مفيش عواجيز في الجنة، لن يدخل الجنة عجوز. وإن لكم أن تشبوا، يعني ترجع لسن الشباب، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال رسولنا: فذلك قول الله، يعني تفسير قول الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا دخلوا الجنة يتحفون تحفة أهل الجنة. ما هي التحفة؟ التحفة هي الطعام الذي يهدى للضيف قبل الطعام. الضيف يخش عندك هتغديه قبل الغداء عصير ليمون، تقدم له فاكهة ولا كوباية شاي حبر عشان تسد نفسه، تحفة. العرب زمان اما كان العرب يقدم واحد كان يدبح له شاء، العبال مشوها لك، انا بسرعة كده شويت لك الكبدة مزمز فيها عقبال ما الاكل يجهز. كبدة دي التحفة، عارف الكبدة؟ حاجة حمرة كده يقال انها تباع عند الجزار. صلى على رسول الله. ايوه، اللهم لا تعذبني حتى لا يقال في الاخرة عذب من كان يدل عليه، اللهم امين. روى مسلم في صحيحه ان رجل من اليهود جاء الى النبي واخذ يسأله، فكان من ضمن الاسئلة ان قال: اخبرني عن تحفة اهل الجنة. قال: زيادة كبد الحوت، لحم الحيتان اطيب انواع السمك الحوت، واطيب ما في الحوت كبده، اصح واطيب، حتى انهم يستخرجون منه الادواء. ولك زيت كبد الحوت كده، الفيتامين فيه عالي جدا، واطيب ما في كبد الحوت قطعة مدلاة، يعني تشبه الى حد قريب عرف الديك. دي تحفة اهل الجنة. تقول لي يعني ياكلوا سمك؟ ده انا ببيع سمك في الدنيا. يا ابني انسى، ما في وجه تشابه بين ما في الدنيا وفي الجنة الا في الاسماء، وأتوا به ايه متشابها في الاسماء بس. زيادة كبد الحوت دي التحفة، فاذا اكلوها جاءوا باول طعام. اول طعام ايه؟ ينحر لهم الثور الذي يأكل من اطراف الجنة. ربنا مجهز اهل الجنة ثور من اول ما خلق الجنة الى ان ندخلها ان شاء الله، يرعى في اطيب مرعى، فكيف يكون لحمه؟ ينحر ويأكلون، ده اول طعام. في اكل غير كده؟ طبعا، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. سدر مخضوض مفيش فيه شوك، طلح موز ممضوض مقشر. ايه الدلع ده؟ لن تكلف حتى تقشير الموز، مفيش تعب، مفيش تعب. ممضوض. طب في لحمة في الجنة؟ في لحمة كتير قوي، فيها من كل فاكهة زوجان. النوع الواحد من الفاكهة في منه زوجان، نوع رطب طري واخر يابس، وفي اغصان عجيبة ذوات افنان، الفنن يعني الغصن الشجرة، فيها افنان يعني اغصان. الغصن الواحد فيه من كل انواع الفاكهة ما تعرف وما لا يدركه خيالك. مش دي شجرة موس بس، دي تفاح بس، ده كل غصن في مجموعة فواكه، تخيل. طب ولسه هتشعبط على الشجرة عشان اجيب مزايا؟ لا يا عم الحاج، ده قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا. الله. طب نقعد ناكل ناكل الفاكهة تخلص من قال؟ اكلها دائما وظلها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع، ما تخلص ولا في موسم تطلع فيه وموسم تختفي فيه، موجودة على طول. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. انا بقول لك في لحم ما جاوبتش، لا في، ولحم طير مما يشتهون، وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. بعدك هتاكل كبد السمك اهو، وهينحر لك طور، وهتاكل لحم طير زي ما انت عايز، مما تشتهي، في بط ووز كله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه؟ بس اتمنى، اتمنى انت بس. قول لي الله. طب ممكن واحد يتمنى ياكل فسيخ؟ اهل الجنة طيبون لا يتمنون الا الطيب. صلوا على رسول الله. احد العلماء قال كلمة اسوقها ولا اصحح ولا اخطئ، انما اعتنس، يقولون اذا اشتهى ولي الله ان يأكل من لحم الطير جاءه الطائر يطير فيسقط امامه ويرفع جناحيه، ولي الله يأخذ مزق اللحم من جنبي الطائر، هذا مشوي هذا طبخ، ينزع مزقة ويأكل فيخرج مكانه، ينزع اخرى ويأكل فيخرج مكانها، حتى اذا اكتفى كسى ربنا هذا الطائر باللحم مرة ثانية وغرد وطار. الجنة لا موت فيها، مش موت، حتى يموت فيها. فاكهة الجنة اطرى من الزبد، احلى من العسل، لا عجم فيها، مش فيها نوى خالص، ظاهرها طيب وباطنها طيب، كلما قطفت ثمرة خرج في مكانها مثلها. تقطف واحد يطلع اثنين. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. لحم وطعام، وكل طعام الجنة لا يأكله اهلها عن جوع. ان كان جنة ادم ربنا قال له ان لك الا تجوع فيها ولا، امال جنة الخلد بقى لا يأكلون عن جوع، إنما أكل كله ملذات ومسرات، لا دنس معه ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بطاق. فإذا أكلوا أين يذهب ما يفضل عن الطعام؟ ما في تروق، ما في تبول، أمال الأكل يروح فين؟ روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرش المسك. بطنك اتملت عايز تاكل حاجة تاني، تقول سبحان الله وبحمده، تلاقي الطعام خرج كرش على اطيب من المسك، خلاص كرش المسك. يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. وفي الجنة اشجار كثيرة، كل شجر الجنة جذعه من ذهب، تخيل الشجر جذعه ايه؟ ذهب. في الجنة شجرة ينطلق ينطلق الراكب المسرع في ظلها 100 عام ولا يقطعها، اللي هي شجرة ايه؟ طوبة. اللهم اجمعنا من تحت شجرة طوبة، اللهم امين. روى البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وان شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. كل شجر الجنة جذع ذهب. ايوه. روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. السوق من ذهب، الثمر مذلل داني، ذوات أفنان أغصان جميلة لونها أخضر غامق قوي، والشجرة الغامقة قوي تبقى في عافية عظيمة. ما هو ربنا قال في سورة الرحمن: متهامتان، مش كده؟ يعني ايه الضخم؟ خضرة قوي قوي قوي. اي نعم، كل غصن فيه الوان كثيرة من الثمر. وفي الجنة انهار، انهار من خمر، انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهار من عسل مصفى، انهار من ماء غير آسن، وفيها عيون: تسنيم، كافور، زنجبيل، سلسبيل، عيون، فيهما عينان نضاختان، يعني هوارتان بالمسك والعنبر، صلوا على رسول الله. لكن قال ربنا في قرآنه: جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف انت لو عندك شقة طلة على النيل تبقى بكام دي؟ بمليون جنيه. لو واحد من اهلنا او واحد من اقاربنا او واحد تجارك يقول لك: انا خدت شقه طلع على النيل، تبص يا طلع على ترعه اسماعيليه، ده النيل، هو ده النيل، لا طلع على النيل يا ابني، دي ترعه. صلى على رسول الله. كل اهل الجنه قصرهم طله مش على النيل، على نهر الكوثر، على نهر من لبن، متخيل؟ نهر لبن، نهر عسل. اي نعم، فيها انهار من ماء غير آسن. ربنا نزع كل آفة من كل نهر. المية النهاردة لو مية يعني مصفاة، مية معدنية، وركنتها في التلاجة اسبوع وجيت تشرب طعمها يتغير؟ ايوه. نهر الجنة الماء عسل، فرات، سلسبيل، سكر، لا يأسن أبدا. وفيها نهر لبن لم يتغير طعمه، ده لو جبنا اللبن من عند اللبان وحطناه في الفريزر وصبحنا الصبح نشرب، والله طعمه بيتغير. صح. لا لبن الجنة ما يتغيرش، نزعت الآفة منه وفيها بقى أنهار من خمر، بس ما يصدقش خمر ما فيش فيه غول ولا تسطيع ولا لغو ولا إنزاف، بيضاء لذة لمين؟ للشارب، لذة بس، لذة للشاربين. يعني ايه لذة؟ بتشوفوا الخمرجية في الدنيا؟ بتشوف؟ اه بنشوف، ها شفنا زمان واحنا بيضين في الافلام شفنا، ها ده الواحد يمسك كاس الخمرة كده قلبه على طول فوق، يرمي في سلة الزبالة، يرمي في المرحاض، صح؟ طب ما تشربها زي الشاي، شطة شطة ومزمز، امزمز مين يا عم؟ ده مليانة سم وسبرت وبلا ازرق بيحرق الحلق، صح؟ صح؟ خمرة الجنة مش كده؟ مزمز وبسط، لذة، عمال ياخد بق ويستطعم، يا سلام، صب لي كاس ثاني، كاس ثاني، بس ما يصلش، مش فيها تصطيع، ولا غول، ولا لغو، ولا إنزاف، وفيها نهر من عسل مصفى، مش سكر جلوكوز ويقول لك عسل نحل، مصفى، وفيها عيون، فيهما عينان نضاختان، نضاختان يعني إيه؟ فوارتان. قال بعض اهل العلم فوارتان بالماء والفواكه، وقال بعضهم وهذا ارجح نضاختان بالمسك والعنبر على دور وقصور اهل الجنة. الله الله، عين مية قدام قصرك، فوارة بعنبر ومسك، عمال يرش، بتشوف النافورة؟ حد فيكم شاف نافورة قبل كده؟ اهي عين نافورة فوارة بالمسك والعنبر، تعدي جنبها كده تزداد طيبا على طيب، قصرك وبيتك يزداد طيب على طيب، فيها عيون. قال ربنا إن المتقين في جنات وعيون. قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إيه كافورا دي؟ عينا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عين مية اسمها كافور. قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اوعى تفتكروا زي زنجبيل الدنيا، عارف حد شرب زنجبيل في الدنيا؟ عامل كأنك غليت شطة وحطيت عليها سكر، نار. لا التاني لذة يا اخي، زنجبيلا. ايه زنجبيلا دي؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ربنا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. شوف شراب الابرار بيمزج بحاجتين، كافور، الكافور طيب الرائحة وبارد المادة، الكافور بارد ريحة حطها تحس بسقعة، يبقى بيمزج هذا الكأس بالكافور يوم يبرد وريحته تبقى ايه حلوة. كاس تاني يمزج بالزنجبيل، الزنجبيل طيب الرائحة وحار كأس خمرة، ربنا وصفها فقال يسقون من رحيق مختوم ختامه ايه مس. عارف الكلام ده معناه ايه؟ عارف الكلام ده معناه ايه؟ يشرب كأس الخمر، اي عصير بنشربه في الدنيا، مش اخر الكوباية بتلاقي طفل أرض ما في الكأس آخره، صح صح ولا صح؟ تشرب الشاي آخره إيه تف؟ ده أردأ حاجة في الشراب، صح؟ لا، هناك لما تخلص شراب الكأس آخره أحلى منه، خد بالك. يسقون من رحيق مختوم ختامه نهايته إيه؟ مسك. توصل لآخره تلاقي ريحة المسك تفوح من الفم ومن آخره. اللهم ارزقنا كهذه الكؤوس في الجنة. ربنا قال وسقاهم ربهم شرابا ايه طهورا، في انهار وفي عيون. طيب وقصورنا في الجنة عاملة ازاي؟ القصور في الجنة بقى في زحمة يعني في الجنة؟ اه في زحمة. طب اهل الجنة هيملوا الجنة؟ لا مش هيملوه، تبقى فضلة في الجنة يخلق ربنا لها خلقا ويسكنهم في الجنة، زي ما اهل النار مش هيملوا النار، زي ما اهل النار ربنا يقول كل فيها الفوق من بعد الفوق، هل امتلأت تقول هل من نسيت؟ فيضع فيها قدمه فتقول قط قط قط قط كفى يا ربي قد امتلأ. واسعة قوي، عرضها السماوات والارض، فكيف بطولها؟ الله اعلم. واسعة، كل واحد ليه شقة اوضة وصالة تشيل 50,000 من الخارج، اوضة وصالة ايه؟ قصور يا عم الحاج، قصور بقول لك، يعني زي قصر القبة. قبة مين يا راجل؟ ولا في الجنة. اسمع، روى الترمذي واحمد، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال لبنا من فضة ولبنا من ذهب. يا سلام، طوبة ذهب وطوبة فضة، وملاطها المونة بين اللبنتين، وملاطها المسك الأذفر يعني الخالص، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. في الجنة قصور من فضة فقط وقصور من ذهب فقط. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله لعمر دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ قال لرجل من قريش، وإذ به على بابه حوراء تتوضأ. جميلة أوي. قلت لمن يا جبريل؟ قال لعمر بن الخطاب. قال النبي فتذكرت غيرتك يا عمر فانطلقت. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ ابن عمر قصر ذهب خالص. وفي الجنة غرف عجيبة، غرف. اسمع، روى أحمد في المسند وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الجنة خيام، خيمة عجيبة، خيمة عجيبة في الجنة طولها 60 ميلا في السماء. متخيل الميل كم متر؟ حد يتعبنا، الميل كم متر؟ ها كم؟ 1000 وكام؟ خليه 1000، قول 1000، يبقى ارتفاع الخيمة 60,000 متر. مفيش برج في الدنيا طوله كده، ما حصلتش. ده ناطحة سحاب يا ابني، ده دي خيمة بس، الخيمة مش القصر، الخيمة طولها 60 ميل في السماء. طب مصنوعة من ايه؟ من لؤلؤة واحدة مجوفة. سبحان الملك، ربنا خلق لؤلؤة جوفها لك من ضوء، عمل لك منها خيمة ارتفاعها 60 ميل في السماء. للمؤمن فيها أهلون يعني زوجات، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. مهندس قال لو حبينا نعمل خيمة في الدنيا بالطول ده والعرض ده نحتاج مساحة 100 كيلو متر، ونحفر على عمق 100 كيلو متر عشان نضع قاعدة هذه الخيمة. فسبحان الذي بناها، والذي بنى ما هو أعظم منها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ صلوا على رسول الله. ثياب أهل الجنة يلبسوا إيه؟ يلبسوا إيه؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، حرير بس لا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. يبقى حرير وذهب ولؤلؤ. طيب الحرير لونه ايه؟ اللي انت عايزه، بس اغلب لون الاخضر. واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم. ايه بقى ثيابه؟ ايه؟ سندس خضر وايه؟ واستبرق، لونها اخضر. السندس حرير غليظ، السندس حرير غليظ، والاستبرق حرير رقيق، وقال بعض اهل العلم بل العكس، ثيابك ظاهره حرير اخضر غليظ شوي، باطنه حرير اخضر رقيق شوي، يبقى ثوبك له كم وجه؟ وجهين، دبل فيس. صلوا على رسول الله. بوشين، اسمع اللي جاي دي، كل وجه يقول للاخر انا اكرم على الله منك. اللي جاي يقول للي بره انا ربنا بيحبني احسن منك. الولاد ربنا اكرمني عنه ليه؟ يقول الذي على الظاهر انا اكرم على الله منك لانني ارى وجه ولي الله، ويقول الاخر بل انا اكرم على الله منك لاني امس جلد ولي الله. الله، ندخل بس ان شاء الله نلبس كاستور حتى، بس ندخل. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. النبي محمد، والحديث في البخاري، اتي مرة بثوب من حرير، فما كانش يلبس الحرير طبعا، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال اتعجبون من حسنه ولينه؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة افضل من هذا. يبقى تلبس في الجنة تاج من ذهب على رأسك مرصع باللؤلؤ، وحرير سندس واستبرق، اي نعم، وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا. طب في اساور من فضة وذهب، وفي خيمة من لؤلؤ، وفي تاج مرصع باللؤلؤ، وفي حرير من سندس واستبرق ولونه ايه؟ اخضر. طيب هدومنا في الجنة مين اللي بيخيطها؟ دي مصانع غزل ونسج في الجنة. ايوه، اسمع، روى احمد في مسنده عن ابن عمرو رضي الله عنه وعن ابيه قال جاء اعرابي فسأل النبي فقال اخبرني عن ثياب اهل الجنة، اتخلق خلقا ام تنسج نسجا؟ فجعل بعض الصحابة يضحك، فقال النبي مما تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ فسكت ساعة ثم قال يا رجل بل يشقق عنها ثمر الجنة. يعني ايه؟ يعني في الجنة شجر ينبت بالحلل. صليت على رسول الله، شجر تقطف الرمانة، ما هو فيها نخل ورمان مش كده، تقطف تاكل اللي فيها، مفيش بقى جواها نوايا، جواها ثوب جديد. الله اكبر، على قدك بالظبط، لا هو ضيق ولا طويل، بالملي. عايز لونه ايه؟ زي ما انت عايز. اتمنى بس، اوعى تقول اتمنى بس، اتمنى، وربنا يعلم السرائر، لهم ما يشاءون فيها. يبقى في الجنة شجر بينبت بالايه؟ بالحلل والثياب. ثم هناك فرش وأسرة وحجال، ما هو ربنا قال متكئين على فرش، على فرش بطائنها من ايه؟ من استبرق. البطانة بتاعت الفرشة اللي انت قاعد عليها، يعني وجهها اللي بيلمس الارض، من استبرق. قال ابو هريرة هذه البطانة فكيف بالظاهر؟ يعني الحتة اللي بتلمس الارض استبرق، امال لمساني انا عاملة ايه؟ لما يكون عندك فرشة، الوجه الجيد اللي بيلمس الارض ولا الوجه الغير طيب؟ قل انت بتقعد على اي وجه؟ بتقلب الحصيرة؟ بتقعد على ظهرها؟ شوف اللي بيلمس الارض حرير استبرق، امال هيلمسك ايه؟ في فرش في الجنة قال ربنا عنها وفرش مرفوع، وفرش ايه؟ مرفوع. اسمع اللي جاية دي، متكئين، اهل الجنة متكئين، والاتكاء ينفي المرض، المريض ما يتكئش كده، المريض ينام، يبقى الاتكاء ينفي المرض. الاتكاء يفيد خلو البال من اي مشاكل. في حد عنده هم بيقعد بينام متكئ؟ يقعد يا ولدي يتقلب كأنه نايم على الجمر، صح؟ متكئ كده متسلطم مبعوث. صلوا على رسول الله. متكئين على رفرف خضر وعبقري. ايه؟ كلمة عبقري يعني ثياب موشى، جميل قوي، مطرز بألوان مش ممكن تتخيل. ورفرف رفرف دي فيها كلام كتير. اجمل راي عجبني قوي قال انت عارف يعني متكئين على رفرف؟ يعني على اريكه كالرفرف ترفرف كالعصافير. يعني ايه؟ بيتمرجح بترفرف. يعني ايه بيتمرجح؟ ما نفسش يتمرجح يا ابني. على رفرف خضر يا فيها فرش وفيها خدم. الخدام بتاعك في الجنة شكله ايه؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم ايه؟ لؤلؤا منثورا. الولد عامل زي اللؤلؤ، كانوا مخلوق من الدر من اللؤلؤ. قال ربنا يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين. ثم نساء اهل الجنة حتى تكتمل السعادة تكتمل بالحوراء. زوجتك في الجنة ليست كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط، طيبة الجسد وطيبة الخلق، خيرات ايه؟ حسان. خيرات الوجوه حسان الأخلاق. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها ايه؟ خالدون. زوجتك في الجنة مش ولاجة ولا خراجة ولا طماحة لغيرك، حور مقصورات في الخيام بكرة على طول، محدش شاركك فيها بنظرة ولا بلمسة. انت اول واحد يشوف واخر واحد يشوف. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. شكلها ايه؟ كأنهن الياقوت والمرجان، بيضة قوي زي الياقوت، بياض مشرب بحمرة زي المرجان. والمرجان احمر والياقوت صافي زي الزجاج. شوف بيضة عاملة ازاي، بياض مشرب بحمرة. ترى مخ ساقها من وراء 70 حلة. لو لابسة 70 فستان تشوف ايه مخ ساقها من وراهم، ده كأنها خلقت من النور. مراتك في الجنة ربنا خلقها من المسك، ريحتها عاملة ازاي، عرقها عامل ازاي، مسك. في واحد هرش في دماغه، اوعى دماغك راحت فين؟ ايه عامل حاجة؟ صلوا على رسول الله. حور عين، حور جمع حوراء، الحوراء يعني واسعة العينين، الحوراء العيناء يعني واسعة العينين، هي واسعة قوي جميلة. وحوراء يعني سواد داكن في انسان العين التقى مع بياض اصفى من اللبن، متخيل عينيها عاملة ازاي؟ قال ربنا فيهن انا انشأناهن انشاء. وقول لك بصنعتي انا هكرمك بيها. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا كلما جامعتها وجدتها بكرا ابدا عربا اترابا. عرب امرأة عروب يعني متفننة في كلام الحب والغزل لزوجها. اترابا يعني في سن واحدة. خيرات حسان، خيرات الاخلاق، حسان الوجوه، كواعب. ان للمتقين مفازة، حدائق واعنابا وكواعب اترابا. امرأة كاعب يعني ناهز. اخي أبشر يا من غضبت بصرك عن الحرام، فإن من تطمح فيها وتتطلع إليها لا يدركها الوصف وتعجز عنها العبارة. عايز تعرف هي حلوة قد إيه؟ صلى على رسول الله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بينهما. تنور ما بين السماء والارض. لو طلت بطرف صابع كده نور يغطي على نور الشمس والقمر، ولا ملأتها ريحا ولا نصيفها على رأسها خمارها او التوكة اللي على دماغها خير من الدنيا وما فيها. الله اكبر. روى الطبراني ان النبي قال: لو ان امرأة من نساء الجنة اشرفت بصت كده على الدنيا، لا ملأت الارض ريحا ومسكا ولا اذهبت ضوء الشمس والقمر. اعظم مصباح عندنا لمبة، قول بقى قوتها مش 500، قوتها 50,000، نورها بالنهار تنورها بالليل تنور قوي. فاذا خرجت الشمس ضاع نور المصباح. الحوراء يا ابني لو خرجت تبقى الشمس قدام نورها كالشمعة امام نور الشمس والقمر. الله اكبر، الله اكبر. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. فوا عجبا لمن اختار نساء الارض على نساء السماء، واشتغل بحور الطين عن الحور العين. ووا عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن. قاصرات الطرف لا تنظر لغير الزوج، ليست بطماحة ولا لماحة، تجالسك تحت أشجار الذهب وتسقيك بيدها بكأس الفضة من نهر العسل، ثم تضمك وتقبلك وتقول لك حبيبي حبيبي قرة عيني وعزة ربي يا ولي الله، لا أرى في الجنة أحسن ولا أجمل منك. يا سلام يا سلام، صلوا على رسول الله. كأنهن الياقوت والمرجان، ربنا قال إيه؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون. صلوا على رسول الله. هل اشتقت لزوجتك في الجنة؟ اشتقت، إنها هناك تنتظر قدومك عند باب الجنة، تشتاق إليك بل وتغار عليك. بتغير علي؟ طبعا. اسمع يا ابني الحديث في صحيح الجامع صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا. بتدافع عنك، ما تخافش، بتدافع عنك. صلى على رسول. اي نعم تغار عليك. النبي يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي، قاتلك الله، فانما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا. انها الحوراء التي لو التفت عنها زاد جمالها 70 ضعف في لا وقت. امرأة خلقت من المسك، متجددة، شوية عينيها زرقاء، شوية عينيها رمادي، شوية شعرها اصفر، شوية شعرها اسود، متجددة، لا تمل ابدا. اما استقت اليها كما تشتاق هي اليك، ام انك انشغلت بصور الخليعات وبالنظر الى الكاسيات العاريات وبالتعلق بالمارقات اللواتي انسلخن من الخلق ومن الحياء؟ انها هناك على انهار الجنة، على تربة المسك والزعفران، وبين اشجار الذهب وتحت الاغصان، تغني لك باحسن صوت واجمل لحن: سبحان الملك، وجه حسن وصوت حسن ولحن حسن. تقول لك بأعذب ما يمكن أن تتصور من صوت: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون إلينا بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الناعمات فلا نبأسن، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الآمنات فلا نخفن. الحور يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت لجعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان حمر الخدود، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران، أقدامها من فضة قد رتبت، من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذ يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. وفي الجنة تظاهر، أهل الجنة عايزين يشوفوا بعض. الشيخ أحمد عكشة نفسه يشوف الشيخ محمود حسن في الجنة. يا دنيا وجنة ورانا ورانا يا حاج محمود. أيوة عايزين نشوف، نفسي أشوفه هناك. وأنا على سريري، سريري ينطلق بي إلى سريره، أو أؤتى بالنجائب الركائب فأستوي عليها وأنطلق. روى ابن أبي الدنيا وابن كثير في الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة واشتاق بعضهم لبعض يسير هذا، يعني بسريره، إلى سرير هذا حتى يجتمع، فيقول أحدهم لصاحبه: أعلم أن الله قد غفر لنا، فيقول: أي نعم، كنا في موضع كذا في يوم كذا فدعوناه أن يغفر لنا فغفر لنا وقتها. اللهم كما جمعت بيننا في مسجدك هذا فاجمع بيننا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ده في الجنة بنقابل بعض ونكلم بعض: يا رب نفسي اقعد مع الخليل ابراهيم. بس كده سريرك يطير بيك ودرجتك ترتفع، تقعد مع سيدنا ابراهيم. احكي لي بقى الواد النمرود الفقري ده عمل فيك ايه؟ يا ابني مش الشيخ مسعد حكى لك في الدنيا؟ عايز اسمعها منك انت بقى، قول لي يحكي لك. تقعد مع سيدنا حمزه، قول لي الله توحشي ابن حرب مش اللي قتلك؟ لا، ما هو دخل الجنه ومات في سبيل الله بقى حبيب. تعالى يا وحشي احكي له يا عم موتني ازاي، قول له. ايوه. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: اني كان لي قرين، كان لي صاحب فأري في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين. تمشي تصدق كلام السنية، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فين الراجل ده راح؟ راح فين؟ الملك يقول: قال هل أنتم مطلعون؟ يبصوا على أهل النار يشوفوهم، وهذا يشفي ما في الصدور. أما تلاقي بولد ماير في النار تتبسط، أما تلاقي شاروم متعلق من رجليه في النار إن مات على كده يعني تفرح كده، تفرح شفاء لما في الصدور. الملك قال: تعال بص بص. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: يخرب بيتك، قال: تالله إن كدت لترديني، كنت توديني في دهية معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. شوف أهل الجنة بينسبوا الفضل لمين؟ الله، مش بعملي، نعمة ربنا. أي نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، شوف الأدب برضه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عارف آخر واحد هيخش الجنة حكايته إيه؟ روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه تشويه النار مرة، فإذا ما جاوزها يعني مر من على الصراط التفت إليه فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. افتكر هو لوحده اللي ايه اللي عدى من اللي شافه. اي نعم، فترفع له شجرة، شجرة جميلة مثمرة تحتها ظل كبير، ترفع له شجرة يقول: اي رب ادنني من هذه الشجرة، يا رب يا رب يا ارحم الراحمين قربني من الشجرة دي، استظل في ظلها، اشرب من الماء الذي يجري من تحتها، اكل من ثمرها. يقول: وان اعطيتكها تسألني شيئا بعدها؟ لا يا رب. فيعطاها ويمكث تحتها ما شاء، ثم ترفع له شجرة احسن من الاولى، يا رب ادنني من هذه الشجرة ولن اطلب شيئا، فيدنيه. ثم ترفع له شجرة ثالثة احسن من الاولى والثانية عند باب الجنة، فيقرب اليه، وعند باب الجنة يسمع اصوات اهل الجنة يقول: يا رب ادخلنيها. يقول: الم تعاهدني على الا تصدف شيئا بعد الشجرة؟ يقول: انت الرحمن الرحيم، انت ربي وخالقي ومولاي، من غيرك اسأل، يا رب ادخلني الجنة. يقول ابن ادم: ما اغدرك، الم تعاهدني؟ مش عاهدتني مش تقول حاجة تانية؟ ما اغدرك، ادخل الجنة. يدخل يقول: يا رب انها ملأة. انا جيت بعد ما خلصت الموضوع، طعت خلاص، ما انت كنت طمعان في شجرة. يا ربي انها ملأة. يقول: ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها، يعني ملكك في الجنة يبقى زي الدنيا وقدها كمان. يقول: اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ اتملت تديني قد الدنيا مرتين؟ اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود وقال لمن يسمع: الا تسألوني مما اضحك؟ قالوا: مما؟ قال: ضحك النبي. وقال: الا تسألوني مما اضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: لان الله عندما يقول العبد له هذا يضحك، يضحك ربنا ويقول: اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. كده ولا يكلف ربنا ايه ولا حاجة، كن فتكون. ده اخر واحد. بينما اهل الجنة في النعيم وفي السعادة، اذ بمنادي ينادي: يا اهل الجنة. فيطلعون فيرون كبشا عظيما جدا، املح ابيض اقرن على الصراط، فيقال: هذا هو الموت. ثم ينحر، ثم ينادي المنادي: يا اهل الجنة خلود فلا موت. فيزدادون نعيما على نعيمهم. طب ينسوا عصاة الموحدين اللي في النار؟ واحد موحد مسلم بس ذنوبه كثر دخل النار، يا رب اباؤنا كانوا يصلون معنا، اخوة لنا كانوا يصومون معنا، كانوا يقرؤون القرآن معنا، شفعنا فيهم. يقول: اذهبوا واخرجوا كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير مع قول لا اله الا الله. يشفعون يشفعون حتى لا يبقى في النار موحد ابدا، ثم يلقى بهم في نهر على اطراف الجنة، فينبتون عليه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون عتقاء الرحمن، او يسمون بالجهنميين. دول الجهنميون، لن يبقى في النار موحد ابدا. وبينما هم على هذا، اذ بهم يسمعون المنادي، والحديث رواه البخاري: يا اهل الجنة، يا اولياء الله، ان الله يقول لكم: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. يقول: انا اعطيكم افضل من ذلك. واي شيء افضل من ذلك ربنا؟ يقول: احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. لسه في حاجة تاني في الجنة، في اكبر نعمة في الجنة، يوم المزيد اللي هو بيوافق يوم الجمعة في أيام الدنيا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يوم المزيد ده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه الزيادة؟ اسمع، ينادي منادي: يا أهل الجنة، يا أولياء الرحمن، فيطلعون: إن ربكم تبارك وتعالى يستجيركم فحي على زيارته. فيقولون: سمعنا وأطعنا. وإذا بالنجائب والركائب قد أعدت، فيستوون على ظهورها فتنطلق. بينما هم في الطريق تتعرض لهم سحابة وتمطر عليهم طيبا لم يجدوا أطيب منه في الجنة من قبل. بيتهيأوا لزيارة الرحمن، ثم يصلون إلى واد أفيح وسيع، فتنصب لهم منابر، منابر من نور، منابر من ذهب، منابر من فضة، منابر من زبرجد، منابر من لؤلؤ. أدنى واحد فيهم وليس في الجنة دني يجلس على كسيب من المسك، ده أقل واحد. فينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا بالجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم. فيقول: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا ويقول: هذا هو يوم المزيد، اسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك، أرنا وجهك. فيتجلى لهم ربنا ويكشف الحجب فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى عليهم ألا يموتوا لاحترقوا من نوره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها إيه؟ فاكر. اللهم سلم سلم. فما أعطاهم ربنا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم من النظر إليه. وما من أهل الجنة من أحد إلا ويحاضره ربه. يكلمنا واحد واحد واحد واحد: عبدي، إيه أتذكر يومك كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكر، لكنك رحمتني وغفرت لي. يقول: بمغفرتي بلغتك منزلتك في الجنة. ما احنا مش هنخش الجنة بالعمل، العمل سبب لكن مش ثمن. الجنة فضل محض، مش كده ولا ايه؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تخيل ربنا يكلمك يحاضرك: فاكر يوم كذا، يوم ما عملت كذا وكذا؟ اي نعم يا رب. ثم يعود الكل وقد ازداد على جماله جمالا، فتلقاه الحوراء مرحبا بولي الله: لقد ازددت جمالا وبهاء. يقول: كيف لا ازداد جمالا وقد عدت من زيارة الجميل سبحانه وتعالى. اخي بالله، هذه نافذة سريعة جدا الى دار النعيم. ارجو من الله ان تكون للمحزون سلوى وللمشتاق جلوة، وأن تكون محرك للقلوب ومحرك للهمم وحادية للنفوس. فهل من مشمر للجنة؟ صلوا على رسول الله. هل استاقت نفسك للجنة؟ هل تحب أن تكون من أهلها؟ أي نعم، إن الجنة تحتاج إلى عمل وجد وصبر واصطبار ومصابرة، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طرق الباب ولج ولج. قيل لأحمد بن حنبل: متى تستريح؟ قال: عندما أضع رجلي في الجنة. قال لعمر بن عبد العزيز: ألا تتفرغ لنا؟ قال: أين الفراغ؟ ذهب الفراغ، لا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. وأحسن من هذا قول النبي محمد، قال: ألا من مشمر للجنة؟ الجنة عايزة ناس تشمر لها، إنما تمني فقط بلا عمل. قال يحيى بن معاذ: قلوب من التقوى خرط، وذنوب كعدد الرمال، وأعمال كالسراب، وتطمع في الكواعب الأتراب، وجوار الكريم الوهاب، هيهات هيهات. كثيرون أولئك الذين يتمنون على الله الأماني ولا يعملون. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. طيب نعمل إيه عشان نبلغ الجنة بسرعة في دقيقتين؟ اسمع هذه البرقيات بسرعة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الأسباب الموجبة للجنة: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. روى البخاري أن النبي قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. روى البخاري أن النبي قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. روى البخاري أن النبي قال: من صلى البردين، يعني ايه العصر والفجر، دخل الجنة. روى البخاري أن النبي قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. روى البخاري رحمه الله أن النبي قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه ومطعمه، وما بين فخذيه، يعني فرجه يبقى عفيف، ضمنت له الجنة. روى مسلم رحمه الله أن النبي قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. روى مسلم رحمه الله أن النبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. روى مسلم أن النبي قال: من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة. روى أبو داود أن النبي قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. روى أبو داود أن النبي قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. روى أبو داود أن النبي قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. روى الترمذي أن النبي قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. روى الترمذي أن النبي قال: من مات وهو بريء من 3: الكبر والغلول، يعني سرقة الأموال العامة، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. روى الترمذي أن النبي قال: من عالى، يعني رب تاريتين، دخلت أنا وهو الجنة. وروى ابن ماجة أن النبي قال: من أذن 12 سنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وروى الترمذي أن النبي قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. وروى البخاري والترمذي أن النبي قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وروى الترمذي أن النبي قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وروى البخاري أن النبي قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله والتصديق بكلماته بأن يدخله الجنة. وروى الترمذي أن النبي قال يا أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وروى البخاري أن النبي قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى البخاري أن النبي قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وروى مسلم أن النبي قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يعني كلام كتير. نختم بما رواه البخاري أن النبي قال من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في نهاره موقنا بها فمات في يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها في ليله وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. أديني قلت لك 25 سبب من الأسباب الموجبة للجنة. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أصحاب الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعت بيننا في الدنيا على طاعتك فاجمع بيننا في الآخرة في جنتك. آمين آمين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أكرمنا بأن قرأنا على حضراتكم وتعلمنا سويا الإيمان باليوم الآخر، وده كان أمل وحلم من أحلامي، فلله الحمد أن بلغني إياه. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين وأن يكفينا ويقينا وإياكم من كل الفتن.